ما دام سابق كنت انت. هو سابق ما فيش داعي كنت معه ده بجدت من اللي هو عارف. ما دام سابق كنت انت اصغى لمعنى الحكاية تابعني كنت وسمعة ولا عليك عدله حكاية. سيبك من اللي ربك ثم سيبك من اللي ربك ثم فضل كلمته وهو ماشي يطلع وتروح بسنه تتصل فارس كماشي. نزال كل أوطان الشمس طبعا الواحد لما يضرب الشمسية في الشمس ما حدش يزعلني لكن في الظل عليك بالله ما تزعلك لكن بشوف المعصية دي ما هي كده. نزال كل أوطان الشمس والمولى عن هدين ولون اذل كل كل حلف وحسن لا كن امر يا ملك يا غضبان على الدان تبقى وليل ابو هديها مرعلة ابو الولد بها مرعلة ما قد يهو الحزين يا بنا يا الله وعلى يا ولد جمر الملك طبعاً وهو ولد الاسم العصير وصل كل الملك سمع وسلموا عليه وعطاهم وجبهم واهلا يا ابن ابوه وسمعوه استقبلهم فتقدم قبان وجلقوه الملك سمعون. انا تعبت ارجوك عندك تعبت ارجوك عندك حلف العهد الحكاية انا سمع القوية عندك عودها ولدي بناي عوجها الى صحيح على دماغي عليك على زان يفضى عزيز من سيعرف المدين داعي قلبك عمي حلوة جوه المدين هو اسعول أمي الدعم داعي البديل يا عيني أرجع الدين دمع الغد بكي دمع الغد بكي عنك سلامة يماتي وفور يقول بكي مستديها مجاتي كان عند الكفار كان عند الكفار أقول كلمة كذلك دعوة والسماء عادية ربنا يا بك ربنا يا بك أهل يا جعل من قبل مكانك وجاد الجبل ليها تلك اليوم ليها تلك اليوم عين قبلت عنه كان اليوم شفت النور فحبيب للسماء ربنا يا بك أهل راجع حال أنا دمع الحد بك للسماء جت مكاني أبدل بالقباب أبدل بالقباب سجن عاد السلام تبقى انت غلبان وضعت انت في ندم اسمع سلام انا قبان قبان عظيم سمعون دبا اسمعني انا قبان ساد العراض السلام ادرى من دم خفاو داين على دا لو كان الخوف لو كان الخخام الخوف الحبيب يا ولد ابوي كان ثلاث ايام جبالة لو كان هو الخطا مكانه في الهلال من بعد ثلاثة ايام كان عدع المدينة ثاني ثم مليها ثلاثة ايام عبد لها ثلاثة ايام والبت خسر وكان أمان حل لكنا والله بيت الهلال قالوا كان في الخصام ابدا ضيع العمل ابدا ضيع العمل ابدا يجيب شاك الندم جايد يا بغضوك وخادها عالسلام الدمع على قد مستك الدمع على قد مستك أقول كلمتي اسمعوا دمع الشوزك كلها لا يوجد قدور طبعا جاء الملك سمعوه قال له يعني كده يا طبعا قال له مال يعني لو لا تقطع يوم ولا اثنين ولا اسبوع ولا اسبوعين ثلاث يوم مستني الجيش إلا قام طبعاً وولدي زعلان سمعون قال له أتهمني قال له هل أنت بعتني لما اديتهاله كان جيتني كان قلت لي قوم يا تاخيك قوم سيروا إلا قام طبعاً وابنه سمعون زعل على بيته قال يا دوني يا وعدي يا جدتي يا ميني جبل جدتي والدمع الخد سائل الجلد عليها جدتي وابقى وقعت مع الهلايل طبعا شوبا ولوبا والتلاميذ اللي هم عملوا الحيلة لدياب ندمهم تاني سمعون قال لهم ايه دلوقتي العملية دوت خالص وانتوا اللي عليكم عملتوه جبتولنا دياب وهو دياب ثلاث منينا تاني وابو زيد هو اللي عمل خخام وهو اللي جاني وخد دياب وخد بنايا وما جات عن مدينة تانية ايه دلوقتي قالوا له عاد يا ملك احنا الخطة بتاعتنا اتسكت ما ننفعوش تاني قلب المدينة شوف لك واحد تاني قال طيب نجموني ابو بشار العطار نجم ابو بشار العطار قال قال الحساد يا علي الحساد يا انت لجنا اقول كلمتي فيها لا جنت جهدت نعار لا جنت جهدت اسمع سلام يا عطار يا ابو سلم عدتك وخايل انت عد حلتك حمار يحولك سلع الهلايل انا تبيع عد عطر وحجاب وأعتاب وبخور باين وانت تبدل قلب وأحيار انت النجم في الهلاوين وطمنا على البني تاج العراب السلام لو جبت تبدا هدية اخلق عاد من سلام ابو بشارة قالني عنك اللي جبتها تبقى جميل قال له اعدي عليك لا من المسلمين وخدها والكنس كله عدوه ابو بشارة عاد عدت بالخرج مليان بخير ان عاد عمر بطلان والشعر نايم اللي عدت على بنيات على المدينة القفايل ملكوا ايامهم وشمال والغرب علي غالي طالع عاد طبعا يدك حيتمشي بيه إلا الخاجة لمع إلا اليهود السمع سهم الأصيل بزين وعند الدليل لما شافه والبعد العين ناير الجيحة معاه عبدين وجد معاها عبدين قال اه يا واد يا ابو الشارة وصل العين قال هي دي هي ما هو عندي زي ما بتقول ايه هو حد رجال اول بعين وما شفتي قال هي دي اللي جاتي وكل البلاوي وغادي والقعد ما جديد قعد هاركي ومن هم عوضوا على النجاح لما عوضوا عاد فيه كم الفتوات بهزلها خايفين والله عليه قتلوا وعالجوا ونخزينا وحيا الله نبيه وكم استطاع عدو عطول عاد الصغير قالوا له اسمع يا رجول كل بلد واحد عطار عيبيع دخل وحزاين معاها عاد خرج وحمار علقت على العرايب طلعين عد الصوي طلعين عد الصوي وجود البحر غالي طلعين عد الصوي ما بصيت عليهم نحنا خبنا نحنا عملنا حساب يا ذي العجب والعجب خايفين يكون كذاب بعدنا وعن مصايب ده والله يصير احلى عطار ماشي في المدينه وعايلك كده واحنا ماشيين نتمشي فمل عمره جاوب الست مريم يعني فعاوز يكلمها وهي بصت عليه انما بصه مختلفه مش بصت محبه زي ما تقول بصت عليه بغضب كده وهو مل عينه فيه ما بصت على نحن قال ده ناس صاحبه معاي وعمل حاجه قال له ما عملش حاجه يوم انت يا بشار فصل في الجبل كده جنب المدينه يعني الجبلايه في حته الحاله وقاعد من يجلد يطلع من المدينه فتلمنا الكبار بن هلال اللي هو من حسن السلطان عاوى الثاني والقاضي ودياب وقريب من مالك الجدان الجماعة قالوا لي هم جيد قال نعم قالوا لي انت جبت القضية دي وغوى الدين الاسلام وضد السبعني مش عاوزين يروحوها مع اي واحد يكون ناس مش معنى ده الصحب المطلوب يجي فبقى تبيها لمين الكل عاوزها انت قالت ليلى عليا في مظاهر لما واخد حاجه عدل من جثتي عيب علي لما ناخد بيت قالوا ما ناوي تديها لمين قال الاول جاني حسن ولده يجيب ولده والقاضي يجيب ولده ودياب يجيب ولده وانا هجيب ولدي واللي عاوز ياخد بيه يتمثل في الصحة في الجبل واللي يحميه هو اللي ياخد اول حاجة ضم الجدواب طبعا البت بتقوي عندها ذكور وحجايب وكتايب وبتحضر الجان ما يلمسهاش ابو بكره يلمس اللي هياخده هي محصن غانم تقال ايه خاله يا خال انا اللي هاخده يعلم لك انا خذه قبل تنسي وجوده علشان تحمي خدوده انا اللي هنجده قلعون تاخدها علي أهرم يا راجع الله من بلد انشف بالجبال انشف بالجبال انشف بالجبال مولى يحفظ عليه حتى والنصر على الجاهل تعد عليه إلا قد أغاني قالوا أوعد علي مع شفت الهوان بدو وقت الجبال قلت علي قلت علي وقلت يا علي يا ولدت علي ومعادها في الصغير العصر مدى الغالي فاستغفت غزي فاستغفت غزي البت غفت عني قلت العلم قلت العلم يا ذي العجب والعجب احنا مسلم الغيب عليك طاي انا عاشق يا عطا مثل ما بند عز اطلع واسوى الصيد ثلاث عزم جزم هات الولد غاني هاتوا شكوى غاني هاتوا ولد غاني لجبور تاك النجام انا جبت الهوان وجد يا ابو قالوا سلام الكان ابو عاوني ولا قالوا عاوني العدل مني هزيني هدية مني ده بتعاوني فيهم سبع يجوني والسعادة وحده وحديها عادة الصديق وغاني مكتب مع ابو سارة العطار مكتب وخليها دمه المكتب ده خلاج سيدة من الحلوب عاد الدمع نار البيت ابو مكتب وانوان ايه يا صوتي الوقت الهوان كل عد يا ولدي اما العد فين غان قالت هاد الساعة قالت هاد الساعة صاحب الدوام الحد عد يا ولدي ابو الزيد ندم يا حد تعال الحق يا ديار شوف غان داخلك ديار ابو جوزي فين يا بنت بنت كان عجوز الحزين تعالي والدنيا بالعطشان لكن عجب الليل الحاج مصطفى أبو حمزة.